بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب في الاستقامة. وذكر كعادته رحمه الله في صدر هذا الباب جملة من الآيات ثم أتبعه بالأحاديث. والمقصود بالاستقامة لا يخفى، وذلك أن الإنسان يلزم الطريق التي رسمها الله عز وجل لعباده وأمرهم بسلوكها من غير أن يحيد عنها يمنة أو يسرة، فيكون مؤتمرا بأمر المالك المعبود جل جلاله ومنتهيا عما نهاه عنه، حقيقته أن يكون ملازما للتقوى، أن يكون سالكا للصراط المستقيم الذي يدعو الإنسان ربه في كل ركعة، لزوما أن يسلك به ذلك الصراط: اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة هي الاستقامة على الطريق، أن لا يعوج في سيره إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل على كل طريق أو على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليه، تارة يكون ذلك بطريق الشبهات التي يحصل معها زيغ القلب باشتباه الحق والتباسه على المكلف فيضل، وتارة يكون ذلك بسبب الشهوات التي ركبت وغرزت في نفوس الناس فتتراءى له وتتعرض له هذه الأمور الفاتنة فيحيد. ويكون أيضا الإنسان في سلوكه الصراط المستقيم يكون الناس في ذلك في غاية التفاوت، فمن الناس من يلزم الصراط المستقيم إلا أنه يكون في أحسن حالاته، وذلك بلزوم طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا في الواجبات فهو يفعلها، والمحرمات يتركها، والمشتبهات يبتعد عنها، فيكون مكملا للورع. ومن الناس من يكون فاعلا للواجبات وتاركا للمحرمات إلا أنه قد لا يتورع من المشتبهات. ومن الناس من يكون سيره على الصراط المستقيم دون ذلك فيقع منه شيء من اللمم والصغائر، وهذه تكفرها التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والإحسان بجميع أنواعه والوضوء والصلاة وما إلى ذلك. ومن الناس من ينحرف عن ذلك فيقع في شيء من الكبائر، وهذا في مرتبة دون الذي قبله. ومنهم من يكبو، بل من يعرض تماما ويدير ظهره للصراط المستقيم فيكون كافرا بالله العظيم، سالكا سبل الغواية والشيطان، عابدا لغير الله جل جلاله. وهذا حال الضالين وحال المغضوب عليهم الذين نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سواء كان هؤلاء ممن عرفوا الحق فتركوه، أو كان هؤلاء ممن لم يعرفوا الحق أصلا فكان ضلالهم بسبب الجهل. وهؤلاء يملؤون كثيرا من الأقطار أمم كثيرة، وهم أكثر أهل الأرض، ما بين عارف للحق وهو معرض عنه، وما بين جاهل به لكنه لا يرفع له رأسا ولا يبحث عنه ولا يتطلبه ولا وكأن الأمر لا يعنيه. فالمقصود أيها الإخوان أننا مطالبون بلزوم هذه الاستقامة، لأن الله عز وجل كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في أول آية في صدر هذا الباب قال مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته، لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها وكبيرها ومقدمها عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خوطب بهذا فغيره من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس استقامة على الصراط المستقيم، ولكن ذلك أيضا يؤمر به للثبات على هذه الاستقامة من جهة، ولأن تكاليف الشريعة متنوعة متعددة في كل أوان وزمان، فيها تكاليف ووظائف جديدة، وفي كل موسم له وظيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مطالب بلزوم الصراط المستقيم والاستقامة عليه كما أمرت، يعني بعيدا عن الأذواق والمواجيد وبعيدا عن الاجتهادات والأقيسة التي تقابل النصوص. فالعبد فالمكلف ينبغي أن يكون متبعا لأمر الله عز وجل، ولا يكون متبعا لهواه، يأخذ من الصراط المستقيم ما يحلو له وما يتلائم مع ذوقه أو مع مواجيده أو مع أهوائه، ويترك ما عدا ذلك. هذا لا يصح بحال من الأحوال، وإنما كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، فيكون الإنسان مسلما بجميع حالاته، في ظاهره وباطنه، في جوارحه، في لسانه، فيستسلم لله جل جلاله، فلا يبدو منه إلا ما يليق. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي أسلم، أي أنهم مطالبون بذلك أن يستقيموا دون أن يأخذوا ذلك بالتشهي والاختيار. ولا تطغوا إنه بما تعملون، لا تطغوا أي لا تخرجوا عن هذا الصراط، لأن من تجاوزه فقد طغى، تجاوز الحق، أعرض عنه. نعم. ثم ذكر آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله، في الأول ذكر الأمر بذلك ثم ذكر الثناء عليهم وجزاءهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا به إيمانا صحيحا ثم استقاموا، هنا ليس الترتيب في الزمان، وإنما ذلك يكون في الترتيب في الرتبة أو ما إلى ذلك من المعاني التي يذكرون. ثم استقاموا أي ومع ذلك استقاموا، فلم تكن دعوة التوحيد هي مجرد كلمة قالوها بألسنتهم، بل إنهم مع ذلك حققوا الاستقامة. فهؤلاء لم يكتفوا بقول اللسان أو بدعوى أن الإيمان في قلوبهم فحسب، بل إنهم استقاموا حقيقة في واقعهم وعملهم وحالاتهم كلها. ثم استقاموا هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، قيل عند الموت، عند الاحتضار، والإنسان أحوج ما يكون إلى التثبيت في مثل هذه الحالات. ولهذا فإن أخبار السلف رضي الله عنهم عند الموت، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حال الاحتضار كان يقول الرفيق الأعلى، كان يختار جوار ربه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما جاء عن الإمام البخاري عند موته وعبد الله بن المبارك رحمه الله، لما كان عند الموت غشي عليه ثم أفاق وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، والآخر يطعن بالرمح فيخرج من صدره من ظهره فيخرج من صدره ويأخذ الدم بيديه ويقول فزت فزت ورب الكعبة. فهؤلاء يرون عند الموت ما يسرهم وما تبتهج به نفوسهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، وهذه اللفظة تتنزل تدل على التكثير، ألا تخافوا أي من أمر تستقبلونه، فالله يؤمنهم من المخاوف. ولهذا يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة عند الموت وقبل الموت وبعد الموت. ألا تخافوا من أمر تستقبلونه، فهؤلاء لهم الأمن، إذا خاف الناس وفزعوا في أرض المحشر فهؤلاء يأمنون. ولا تحزنوا على أمر فائت مما فقدتم من الأهل والأموال والأولاد وما أشبه ذلك من متع الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبشرون بذلك قبل دخول الجنة، ويكون ذلك أيضا في قبورهم. نعم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنصاركم وأحباؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم أهل الاستقامة، تكون لهم ولاية الله عز وجل، ولاية الملائكة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ولم يحدد شيئا، ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهيه النفوس، فكل نعيم يخطر على البال ولا يخطر على البال كله في الجنة. ولذلك كثيرا ما يسأل النساء الرجال لهم الحور العين فماذا للنساء، نقول لم يرد في هذا تحديد وشيء يخصه، ولكن الله عز وجل قال لكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تتمنون، لكم فيها ما تتمنون، كل ما تتمناه يحصل لك، بخلاف هذه الدنيا التي تنقطع الأماني للكبير والصغير، وأدنى ذلك البقاء وطول العيش في هذه الحياة الدنيا، مهما أوتي الإنسان من الملك والعظمة والمال وما أشبه ذلك فإنه يتبدد ذلك كأنه حلم وكأنه ما مر عليه، ثم يوسد في ملحودة غبراء جوانبها يستوي فيها الكبير والصغير والحقير والعظيم، يستوي فيها الغني والفقير، كلهم يوسدون في ذلك المحل الذي تعرفون نزلا من غفور رحيم، وهو المكان المهيأ المعد لضيافتهم ومحل إقامتهم، فيه الأشياء الفاخرة من الأثاث والمطاعم والرياش، وفيه كل لون من ألوان النعيم. فلهذا ينبغي أن يتنافس المتنافسون، عليه ينبغي أن يتنافس المتنافسون، وإليه ينبغي أن تمتد الهمم وتمتد الأنظار ويتطلع إليه الناس حقيقة، لا هذه الحياة الدنيا التي تنقضي لذائذها وتفنى مباهجها، ويواجه الإنسان بعد ذلك الحقيقة ويبقى مع عمله دائرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني العمل كما سمعتم في الآية، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الاستقامة ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا وإياكم صلاح الحال وحسن العاقبة والمآل. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.